إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب الله لنبيه تدخل فيه أمته تبعا، فهذا الخطاب يشمل كل فرد من أفراد هذه الأمة. فاستقم كما أمرت، فالاستقامة لا تكون إلا على أمر الله، ولا تكون إلا بما جاء في الوحي. فديننا ولله الحمد والمنة دين وحي، دين بلغنا بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العالمين. فاستقم كما أمرت، الاستقامة لا تكون من خلال التزام العادات والتقاليد، والاستقامة لا تكون بالاستجابة لما يملي إليه الفكر والعقل، وإنما الاستقامة لا تكون إلا بما أمر الله عز وجل. فاستقم كما أمرت. فالأصل في دين المسلم أن يكون دين وحي، والأصل في المسلم أن يتسع عقله وقلبه كما اتسع قلب أبي بكر وعقله لما كذب كفار قريش بخبر الإسراء والمعراج، فاتسع قلبه وعقله له، فآمن بشيء عجيب وخبر غريب خرج عن حدود المعقول، أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم في هذه الليلة يعرج به من بيت المقدس إلى السماوات السبع، فهذا أمر وخبر لا يمكن أن يقبله إلا عبد استقام على خبر الله تعالى، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. استقم كما أمرت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمة كلها، ومن تاب معك. لا يقدر على الاستقامة إلا من كان توابا أوابا، إلا من كان كثير الاستغفار، لأن الاستقامة أمرها عسر، والاستقامة لا يمكن للعبد أن يحققها إلا بتوفيق من الله عز وجل. هذه الآية في سورة هود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود وأخواتها. قال أهل التفسير: هذه الآية هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكون في حياتك مستقيما، أن تعلم أن الله يعلم سرك ويعلم ما تخفي وما تعلن، ويعلم ظاهرك وباطنك، وأن تعلم أن الله محيط بك قادر عليك، وأن المسلم ليس كالمجرم، وأن الله عز وجل لا بد أن يجزي الذين أساءوا السوء، وأنه سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل. أن تعلم أن الله جل في علاه قادر عليك، وأن تعلم أن الله خالقك وأنه مالكك وأنه متصرف فيك كيفما شاء. فيجب على العاقل أن يكون عبدا لله بالاختيار، كما أنه عبد لله تعالى بالاضطرار. فكلنا حقق العبودية لله وهو مضطر، فالعاقل من جمع همه واستقام على أمر مولاه وترك داعي هواه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك. الإنسان لا ييأس لو وقع في معصية، لو وقع في مخالفة، فالتوبة والاستقامة لا تكون إلا ممن كان كثير التوبة. قال أبو زيد اللغوي فيما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله. قال: فلما قرأت القرآن تبين لي خطأ ذلك. فلما قرأت قول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله. ولما قرأت قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه، علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. ولما قرأت قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله عز وجل. فأنت ما تبت إلا لأن الله قد تاب عليك قبل أن تتوب، وأنت ما أحببت ربك إلا لأن الله أحبك قبل أن تحبه، وأنت ما رضيت عن ربك وما رضيت بأوامره وما رضيت بالدين الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا وأن الله تعالى قد رضي عنك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. بعض الناس لما يستقيم يقع عنده طغيان وتجاوز الحد، والواجب على العبد أن يبقى في دائرة الوسطية، لا يقصر ولا يغلو، ومن غلا فهو كحال المنبت الذي ما قطع طريقا ولا أبقى ظهرا، كحال الذي معه ظهر في السفر وشد على هذا الظهر حتى هلك في الطريق من شدة تجاوزه ومن شدة سرعته في مركوبه، فلا أبقى ظهرا له حتى يكمل المشوار، ولا قطع الطريق وفرغ من السير ومن السفر. فالأصل في العبد أن يستجم بشيء من الباطل المباح ليحفظ بقية مشواره في سيره لربه، فيقطعه بتوفيق منه وبفقه وفهم عن الله عز وجل. ولا تطغوا، لا تتجاوز، لا تتجاوز حدك، اعرف قدرك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لا يمكن للإنسان أن يستقيم إلا بأن يكون كثير التوبة، ولا يمكن للعبد أن يثبت على دين الله عز وجل إلا بعدم التجاوز، إلا بعدم الطغيان، ألا يطغى، ألا يحمل، ألا يحمل نفسه فوق الذي أوجبه الله تعالى عليه. يا ترى ما هو أكبر معين على الاستقامة؟ إنه بما تعملون بصير. أن تستشعر أن الله بصير بك، وأنك لا يمكن أن تخرج في مكان لا يراك الله تعالى فيه ولا يسمعك، إنه بما تعملون بصير. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل: إنما أنا بشر مثلكم. لا تطروا، لا تطروا النبي صلى الله عليه وسلم وترفعوه فوق منزلته. النبي بشر، إلا أنه يوحى إليه. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. حتى في النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلو، ولا يمكن للعبد أن يستقيم من غير توحيد. فأصل الاستقامة وأسها التوحيد الصحيح. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، انتبه، يوحى إلي، هذه يوحى إلي، توافق كما أمرت فاستقل كما أمرت. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فاستقيموا. الخطاب الآن للأمة، كان الخطاب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في الآية الأولى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أن المستقيم لا بد من أن يكثر التوبة، لأن أمر الاستقامة عسر وصعب، ولأن العبد مجهول على شهوة وغريزة وغفلة، فيحتاج بين الفينة والفينة أن يكثر من التوبة. ومن رحمة الله بنا أن جعل لنا مواسم يحط عنا الذنوب. فرمضان مثل الاغتسال، مثل الإنسان يدخل على مغتسل فتسقط ذنوبه. قال فاستقيموا إليه واستغفروه. من أراد أن يستقيم لابد من أن يكثر الاستغفار، فدائما الاستقامة معها الاستغفار، ودائما الاستقامة قائمة على التوحيد، على التوحيد السديد. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذي يؤتي الزكاة ويؤتي الصدقة هذا يؤمن بالله، وهذا يؤمن باليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، الذي يدفع زكاة ويدفع صدقة هذا برهان على أنه مؤمن، هذا برهان على أنه محتسب الأجر عند الله يوم القيامة، هذا برهان على أنه يؤمن باليوم الآخر. كان بعض الصالحين إذا جاءه بعض السائلين قال مرحبا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. لما تعطي السائل، السائل عتال بيحمل متاعك لدار أخرى، تعطيه لينقل ما تعطيه من دار إلى دار. إذا العلماء يقولون الصلاة نصف الطريق إلى الله، قال والصوم النصف الآخر، قال والزكاة والصدقة هي التي تدخل العبد على الملك. إذا صمت وصلت نصف الطريق، وإذا صليت النصف الآخر، الذي يدخلك على الله ما هو؟ الزكاة التي قصر فيها المسلمون، الزكاة والصدقة، تصدق على الفقراء والمساكين. قالوا الصدقة والزكاة هي التي تدخل العبد على الملك، على الله جل في علاه، هي التي تدخلك على الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله تعالى بعد الاستقامة مباشرة وويل للمشركين، والأمور بأنضاضها تتضح. فالمشرك الذي لا يصلي ولا يؤمن باليوم الآخر هذا المشرك مناقض تمام التناقض للاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله، لا يمكن الاستقامة إلا أن تكون على توحيد. ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. تأمل الآية، تأمل الآية جيدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة. من ولي الله؟ من ولي الله؟ مستقيم. فقالوا الاستقامة هي عين الولاية، المستقيم هو الولي. لا يمكن أن يكون العبد وليا لله مع المجاوزات والمخالفات. فالاستقامة على أمر الله هي الولاية. إذا الله عز وجل أراد أن يتخذ عبدا له وليا يتولاه في دنياه ويتولاه في أخراه، يتولاه يعني يكون تحت تربيته وتحت كلائه وحفظه ورعايته، فهو سبحانه الذي يدبر أمره. نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من مقت الله. تعرفون إخواني ما هو المقت؟ المقت أن يتركك الله وشأنك. أنت وشأنك اشتغل، أنت في صحراء لا تعرف الطريق، فالعبد يقول أعوذ بالله من غضب الله وأعوذ بالله من مقت الله. المقت أن يترك الله الأفراد وأن يترك الله المجتمعات وأن يترك الله الدول والحكومات، أن يتركها وشأنها وأن تنقطع صلته بها فلا يرعاها ولا يدبر أمرها ولا يحفظها. فالعبد يتعوذ بالله من غضب الله ومن مقت الله. من الذي يحصل المقت؟ الذي لا يستقيم. الذي يستقيم الله وليه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كم حاول به الكفار. الله عز وجل يقول له ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم كل سني متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل بدعي له نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. إيش يعني إن شانئك هو الأبتر؟ الأبتر المقطوع الذي لا ذكر له. إذا أهل البدع ورؤوس أهل البدع على مر التاريخ لا يسمع بهم أحد، يهلكون وينفقون ولا يعبأ بهم أحد. إذا كانوا يقولون عن أهل السنة وأهل البدعة كانوا يقولون بيننا وبينكم الجنائز، لما يحصل الموت نعرف من الصالح من غير الصالح. ولذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإنسان من بركة الاستقامة إذا كان مستقيما على أمر الله جل في علاه وهو على فراش الموت، الله جل في علاه ينزل الملائكة فيثبتون هذا العبد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وهم في السكرات ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا لله ما أجمل هذه البشارة. انظر إلى جمال هذه البشارة. الإنسان إذا كان مقدم، إذا انتقل من بلد لبلد، هو أول شيء بحاجة أن يطمئن ألا يخاف عما هو مقدم عليه، يطمئن على ما هو مقدم عليه. فإذا اطمأن على ما هو مقدم عليه احتاج أن يقال له لا تخاف على ما تركت خلفك، لا تخاف على ما تركت خلفك. فأول بشارة للملائكة للعبد المستقيم، قال يقولون لصاحب الاستقامة وهو على فراش الموت يقولون له لا تخافوا، لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من دار جديدة وأهل جدد وجيران جدد وحياة جديدة، لا تخافوا ولا تحزنوا عما تركتم خلفكم. لا تحزن على ما تركت خلفك، استقامتك تؤثر على المال وعلى الأولاد الذين تركتهم خلفك. وكان أبوهما صالحا، إذا كنت صالحا الله يرعى أولادك ويرعى ذريتك. ذريتك تدري من هم ذريتك؟ يعني الأولاد وما بعدهم إلى يوم الدين. إذا كنت مستقيما هؤلاء في صحيفة عملك. يا الله ما أجمل الاستقامة. الملائكة تبشر المستقيمين ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم تأتي البشارة العظمى وأبشروا، تأتي البشارة بالجنة. وهذه البشارة التي نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. فهذه معاني أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها لنثبت على الاستقامة. وحتى كما قال عمر استقاموا، قال لم يروه روغان الثعلب. ما يأتي في رمضان ثم بعد رمضان، انتهى رمضان تنتهي الطاعات والعبادات، هذا روغان، هذا روغان مثل روغان الثعلب. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. هل صحيح إذا عطس الطفل أن نقول بورك فيك؟ لا، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا في شيء فيما أعلم من سنة ولا من المأثور فيما سبق. لكن الطفل إذا كان يلقن يعلم فيقال له الحمد لله حتى يقول الحمد لله حتى يتعلم، يلقن بالتلقين يعني يلقن. والإنسان لا يقال له يرحمك الله حتى يقال له إيش؟ حتى يقول الحمد لله. كان في مجموعة من الفقهاء في مجلس ملك من الملوك، فعطس الملك، فعال ابن لم يشمته، فقيل له ابن لم تشمت الحاكم على مسامعه وقد عطس، قال ما حمد الله، فقالوا انه حمد الله تعالى في نفسه، فقال العالم حمدته في نفسي، يعني هو حمد الله في نفسه انا حمدته في نفسي. فاذا ما قال العاطس الحمد لله لا يقال له يرحمك الله، اذا سمعته يقول الحمد لله يقول يرحمك الله. تذكر كتب التاريخ قصه جميله عن المأمون، شكي له رجل صالح كان قاضيا انه يتساهل مع معارفه مع الناس في القضاء، فأرسل وراءه، فلما دخل عليه عطس فما شمته، فقال له لما لم تشمتني؟ قال ما سمعتك تذكر الله تعالى، ما قلت الحمد لله. قال هذا يشدد علي في التشميت، فكيف مع أقاربه؟ فهذا والله إنه صادق، أخرج فإن الشكوى التي جاءت عليك باطلة. يعني إذا ما بيسامحني أنا وأنا الملك بالتشميت، فكيف يشكى أنه متساهل مع الناس؟ هذا لا يتساهل، هذا لا يتساهل. فالتشميت سنة بل واجب، بل واجب، من سمعتموه يحمد الله تعالى فالواجب أن يشمت، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، هل تحريم الصيام يوم السبت قال به بعض، يعني هل حرم أحد من السلف الصيام يوم السبت قبل الشيخ الألباني؟ سؤال محصور، والكلام عن صيام السبت في هذا المجلس طولنا فيه وقررناه، وصيام السبت يصام بالإجماع في الفريضة، فالمرأة التي تقضي تصوم يوم السبت، وصاحب كفارة اليمين يصوم يوم السبت، وكل صيام واجب يصام يوم السبت. أما صيام النافلة فيه فهذا الذي فيه خلاف. في حياة شيخنا رحمه الله تعالى ما كنا نعلم إلا قولة شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم، وقد ذهب بعض أصحاب أحمد إلى كراهية يوم السبت، وكنا نعلم كلام ابن رشد في بداية المجتهد، وكتابه بديع قائم على التقسيم والتنويع، فقال والصيام واجب ومسنون وحرام، ثم قال والحرام قسمان متفق عليه ومختلف فيه، قال والصيام المختلف فيه كصيام السبت، وما سمى أحدا وما ذكر شيئا إلا هكذا. طبع في قطر بعد وفاة الشيخ رحمه الله كتاب شرح معاني الأثار، معاني الأخيار، للإمام العين صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، فنقل حرمة صيام السبت عن جمع من السلف، والناظر في السلف اللي نقل عنهم حرمة صيام السبت يجدهم مختلفي الديار، فنقل الحرمة عن طاووس وهو تابعي يمن، وعن إبراهيم النخعي وهو تابعي كوفي، وعن طلق ابن حبيب وهو تابعي شام. هؤلاء ثلاثة من التابعين ما يتواطؤون على القول بالمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عن عبد الله بن بسر أو أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فمن لم يجد إلا لحاء عنبة أو جذع شجرة فليمضغها. فاستجاب لجواب الأخ السائل: هل من أحد قال بمنع صيام السبت غير الشيخ الألباني أو قبل الشيخ الألباني؟ فهؤلاء الذين قالوا بالمنع، والله تعالى أعلم. سؤال من شقين: هل يجوز صيام الست من شوال قبل أيام القضاء، وخصوصا إذا عثر الأمر على النساء؟ هل يجوز دمج النية بين القضاء والست من شوال في الصيام؟ يعني المسائل تحتاج، لو سئلنا عن رمضان أحسن، وهذه مسائل عقب رمضان، لكن العلماء يقولون في قواعدهم: المفتي أسير المستفتي، فأنا أسيركم، أنا أسيركم وأتكلم بالذي تسألوني عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. المرأة قد تفطر شهر كاملا وتطهر في بداية شوال أو في منتصف شوال، فتحتاج تصوم ست أيام. والقضاء الراجح من قولي العلماء، ويجهل هذا للأسف كثير من الناس ولا سيما النساء، القضاء واجب على الفور. يعني من أفطر لعذر فيجب عليه أن يقضي ولا ينتظر، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور. يعني لو أن سيدا أمر عبده فقال: اسقني ماء، فأتى له بماء بعد ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات أو ثاني يوم، استجاب؟ ما استجاب، لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور. فإذا الأمر أردنا أن نجعله على الفور، نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى ضميمة، نحتاج إلى إذن من الشرع بأن نؤخر. فالأصل في الأمر أنه واجب على الفور. لا، أنا بعض إخواننا طلبة العلم سيقولون لي: ألم تقل عائشة: كنا نقضي ما فاتنا في رمضان في شعبان؟ عائشة تقول كنا، يعني أنا وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان بسبب العذر الشرعي للمرأة الحائض. كنا نقضي ما فاتنا من رمضان وين يقضوا؟ في شعبان. يعني بعد كم؟ بعد 11 شهر. شعبان قبل رمضان بشهر، الشهر الثامن في السنة الهجري، ورمضان الشهر التاسع في ترتيب الأشهر. نقول لمن يعترض هذا الاعتراض: أكمل مقولة عائشة، أكمل مقولة عائشة. فعائشة تقول رضي الله تعالى عنها: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن عذر التأخير في القضاء أوسع في الشرع من عذر الفطر. عذر التأخير أوسع عذر الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كثير الغزوات، كثير الأسفار، كثير الوفود، كثير الأضياف. فعائشة تقول: سبب تأخيرنا كنا نحن مشغولين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحالي وحالك، كحال نساءنا اليوم. نساء اليوم مشغولات بالفتوحات واستقبال الوفود الذين يأتون النبي من كل مكان، فحق للنساء اليوم يتأخروا. لا، بعض النساء اليوم بيقضوا في بعد رمضان، بعد يدخل رمضان بيقضوا بعده. يقول لك: يا شيخ، إذا قضيت السنة اللي بعدها علي شيء؟ وهذا قطعا حرام. فالواجب على المرأة أن تقضي على الفور. طب كيف المرأة تقضي على الفور والشرع رغبها بأن تصوم 6 شوال؟ بعض أهل العلم قال إذا وقع هذا التداخل وقضت على الفور لأنها تعتقد أن القضاء على الفور، وكان من عادتها في غير مثل هذه الحالة لما كانت ما يأتيها عذر تصوم 6 شوال، لو أنها فحالها كأنها صامت 6 شوال. والأصل في العبد أن يؤدي الفريضة قبل النافلة، هذه علة الناس المتدينين تدين عاطفي، بعمل إفطار وبدعي بالفقل مثلا 400-500 دينار إفطار للناس وده طيب، لكن بترك زكاة المال، ما تطعم الناس بزاد زكاة مالك، طعام الناس سنة، زكاة المال رقم من أركان الإسلام. فإذا أردت أن تصنع شيئا، إذا أردت أن تصنع شيئا فيه طاعة وفيه أجر فليكن هذا بعد الفرائض، فليكن هذا بعد الفرائض. بعض الناس بيزعل إذا ما صلى التراويح وقاطع رحم، قاطع رحم، قطيعة الرحم أمر طبيعي جدا، والله تترك التراويح وتروح تقضي على رحمك تقطع، يعني تقطع هذه القطيعة وتعود أحسن. فعلى المطلوب أن تجمع بين الأمرين، المطلوب تجمع بين الأمرين، يعني تجمع بين السنة وبين الفريضة. وكان أبو بكر يقول في خطبه كما عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد وجم، كان يقول إن الله إن لله تعالى أوامر بالليل لا يقبلها بالنهار، وأوامر بالنهار لا يقبلها بالليل، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فأنت يا من تحرص على النوافل جزاك الله خيرا على حرصك، ولكن الواجب عليك أن تحرص على الفرائض وأن تعبد ربك بفقه وبعلم. فالأصل في المرأة أن تقضي على الفور، والأصل أن تقدم القضاء على صيام شوال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. أملك مبلغ 5000 دينار، ولكن ثلثي المبلغ داينته لأخي من حوالي 9 أشهر، كيف أحسب الزكاة وكيف أخرج زكاة الدين؟ علماؤنا يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فالإنسان يملك ملكا تاما ويملك ملكا ناقصا، في ملك اسمه ملك ناقص. كل ملك ناقص يعني خبيت مال ما عرفت نخبيته، الزكي الآن عندي مال وخبيته، وين خبيته ما نعرف. أجى رجل لأبو حنيفة قال إني خبأت مالا ونسيت، فأبو حنيفة رحمه الله قال قوم الليل، فروح قال هذا مجنون، أنا أقول له ضيعت مال خبأته ويقول لي قوم الليل، أصابه في الليل أرق، فقال لعل كلام أبي حنيفة صحيح، فقام يصلي، فلما قام يصلي بين يدي الله جاءه الشيطان فأشغله بماله ودله أين خبأه، قال رحم الله أبا حنيفة، رحم الله أبا حنيفة، قوم الليل، فهم ليش أبو حنيفة قال له قوم الليل. فإنسان ضيع مالا هذا ما يزكي، ملكه ناقص. طب إنسان له على شخص دين، ملكه تام ولا ناقص؟ ناقص، الملك ناقص. طيب في صورة من صور ممكن أنا أقول ليس بناقص، واحد مليء شبعان ومقر واضطر لسبب أو لآخر يطلب منك فأنت أعطيته وأنت مبسوط أنك أعطيته، يعني أنت بتمن أمام الناس والإسلام أعطيته فأخذ مني دين فلان، هذا في حقيقة أمره إذا كان مليئا وإذا كان مقرا هذا ليس دينا، هذه أمانة، يعني أنا وضعت أمانة عن شخص بزكيها ولا بزكيها، بزكيها لأن الأمانة موجودة. طب واحد اللي دين على واحد على أخوي مثلا الأخ السائل يقول مقر لكنه ليس بمليء فقير مقر فقير قال أقول لك عليه دين مثلا شو استطيع عادي من باب أولى إذا كان فقيرا غير مليء وكان جاحدا جاحد وما عنده فزكاة الدين إذا أردت أن تخرجه لا أحد يمنعك لكن زكاة الدين تؤديه لما تقبضه ولما يصبح ملكك له ملكا تاما. واختلف أهل العلم في كيفية أداء الزكاة والراجح متى قبضته زكيته مرة واحدة لأن الشرع يرغب في الدين. وترى إخواني أجر الدين نصف الصدقة يعني أنا بدين واحد ألف دينار برجع لي ألف دينار والله بكتب لي صدقة 500 دينار يعني الزكاة فضل الدين أجر الدين كما صح في عدة أحاديث أجر الدين نصف أجر الصدقة. شو بالدين نصف هذا المبلغ يكتب لك به كأنك تصدقت به ترغيب في إقراض الناس. فلو جاءك الدين بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات بعد 2 سنين تزكيه مباشرة. بعض الناس يقول لك أنا مثلا أعطيت دين يعني بعد رمضان ب4 أشهر يجيني مثلا بعد رمضان ب4 أشهر وأنا واثق أنه رح يجيني الدين وأنا زكاتي في رمضان إيش أعمل؟ أنا أقول له زكي في رمضان واثق يجي زكي في رمضان لأنه بعد 4 أشهر متى أخذته يجب عليك الزكي في نفس اللحظة لتأخذها فيه. فأنت لما تزكي في رمضان تأخذ فضل رمضان عظم الأجر في رمضان. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر كما في موطئ مالك يقول شهر صيامكم شهر زكاتكم يعني من الحسن بمكان أن يكون نصاب العبد زكاة العبد تكون وين؟ في رمضان أن تكون الزكاة في رمضان هذا أمر من الحسن بمكان. فإذا أنت والله معطي له أخوك زكاة دين وراح يعطيك إياه بعد 2 شهر وزكاتك في رمضان زكي الآن يعني زكيته الآن ولا بعد 2 شهر أنت راح تزكيه بعد 2 شهر لا والله بزكي الآن وزكاة الآن يكون فيه عمل صالح في رمضان. والله تعالى أعلم. هل صحيح أن النافلة في رمضان تعدل الفريضة وأن الفريضة تعدل 70 فريضة؟ أولا الحسنة 10 أمثالها النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذه علامة من علامات التي فيها دقة متناهية للمحدثين. المحدثون يذكرون كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسنة 10 أمثالها ثم يقول المحدثون قال صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. فالله جل في علاه الذي يجزي الصوم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له. أجر الصوم ما أحد يعرفه الله الذي يعرفه. قد يكون هكذا وقد يكون أكثر من هكذا يعني حتى أقرب لكم المثال حتى أقرب لكم فهم الحديث. رجل غني وكريم تخيل كل ما ازداد كرم وازداد غنى يعني مهما أعطى لا ينقص شيء من ملكه من شدة غناه وكريم. عنده عمال واضع واحد على الورشة يحاسبهم وكيل له أعجب بشخص فقال له الوكيل قال ترى حاسبهم كلهم بس فلان أنا بحاسب فلان سابه مش عندك سابه عندي. الآن تخيل كرم هذا الرجل أولا وغناه ثانيا. طبعا لله المثل الأعلى. الحسنة بعشر أمثالها، هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة في كل أعمال. لذا عبد الله بن مسعود كان يقول: ويل للذي غلبت آحاده عشراته. الحسنة بعشر أمثال والسيئة بسيئة، فالويل لرجل غلبت الآحاد العشرات، غلبت آحاده سيئات، غلبت عشراته، الويل لهذا العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسنة بعشر أمثالها، ثم يقول: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العشرة الحسنة بعشر أمثالها الصوم، لا الصوم لا الله، يعني بمعنى أن الصوم أكثر من هذا، الصوم لله، لكن الصوم فرق بين صائم وصائم، فرق والله بين صائم وصائم، أحيانا الفروق أكثر من الفرق بين أرض والسماء، فرق بين صائم قائم يتضرع إلى الله ويبكي ويتلو القرآن ولسانه لا يفتر عن ذكر الله، وبين صائم بتبطح وينظر إلى العورات وإلى المحرمات ولا يتقرب إلى الله، فرق كبير بين صائم وصائم. ولذا أمر الصائم إلى الله. الحديث الذي فيه إن الفريضة كالنافلة، إن النافلة كالفريضة والفريضة بسبعين فريضة في رمضان، حديث سلمان أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، والحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأجر كم هو؟ نحن لا نعرف الأجر، الأجر عند الله جل في علاه، ولعل الأمر يتفاوت بتفاوت الناس، لعل الأمر ليس سواء، ليس كل أجور الناس سواء في الصيام، ليس أجور الناس في الصيام سواء، على حسب الحرص وحسب العمل الصالح وحسب الابتعاد. لذا كانوا يقولون، كان يقول جابر عبد الله: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. اليوم اللي بصوم فيه فريضة أو نافلة، ما ينبغي أن يكون يوم الصوم كيوم الفطر. يوم الصوم بده شكر، يحتاج إلى شكر، العبادات العظيمة تحتاج إلى شكر، ومن الشكر الصدقة. العلماء كاد الواحد منهم إذا خرج للجمعة لا يخرج إلا ويتصدق، لأن الله هيأ له أن يصلي الجمعة، حتى يدرك، حتى أن أدرك الجمعة يتصدق شكر لهذه النعمة. حتى قالوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كان إذا لم يجد شيء تصدق بكسرة خبز، أخذ الخبزات الزائدة في البيت في الطريق ويعطيها الفقراء، الله أكرمه بأن صلى الجمعة. فكم نعم لله علينا في الطاعات والعبادات لا نشعر بها، كم من أجور الله يضاعفها لنا لا نشعر بها، وهذه الأجور تحتاج إلى شكر، تحتاج أن نشكر نعمة الله تعالى. ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة الوصية؟ وهل يشرع تقسيم التركة عن طريق الوصية؟ وهل يشرع للموصي أن يكون دفنه وعزاؤه على السنة، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشخص أنه ستكون هنالك مخالفات؟ إن الميت يعذب بمنيح عليه، إذا كنت تعلم أنه يناح عليك بعد موتك وتقع بدع ومخالفات وأنت لم تتبرأ ولم تنكر، فإنك تعذب بهذا النوع. وإذا أنكر برأت ذمتك، وكل أدرى بنفسه وأدرى بأهله وأدرى بعشيرته. فالواجب على من يعلم مخالفة أن يوصي باللسان أو بالقلم بالكتابة، ومن كان له وما كان عليه حقوق فالواجب أن يبرئ ذمته بالوصية. وينبغي لكل عبد أن لا يبيت ليلة إلا والوصية بين يديه، إلا الوصية تحت رأسه. والوصية يبين العبد فيها الديون التي له ويحث أهله على التزام أوامر الله في حياته، لا يقسم المال. لو أنه كتب ليعلم كيف توصى بشرع الله فكان من أهل العلم فبين لهم كيف يصنعون فهذا بيان، هذا أمر لا حرج فيه. أما إذا وزع الإنسان ماله في حياته فالواجب عليه أن تكون عطاياه مستوية بين الذكر والأنثى، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل أكرمك ربي، أنا بدأت بحفظ القرآن، فما نصيحتك لمن يحفظ القرآن؟ نصيحتي لمن يحفظ القرآن ونصيحتي لطالب العلم أن يتجنب أن يتجنس أن يدخل على هذا الطهر نجسات. العرب تقول التخلية قبل التحلية، والقرآن كلام الله، والفرق بين القرآن وغيره من الكلام كالفرق بين الله وغيره من الناس. الفرق بين القرآن وكلام سائر الناس كالفرق بين الله وسائر الناس. فالقرآن كلام الله تعالى، فالذي يحفظ هذا القرآن فهو يتطهر ويزكي نفسه. عبد الله بن عمر كان يقول من حفظ القرآن فكأنما نال النبوة بين جنبتيه، من حفظ القرآن فكأنما نال النبوة بين جنبتيه. فنصيحتي لمن يحفظ القرآن أن يترفع عن الدناية، وأن يبتعد عن السفاسف، وأن يحفظ لسانه، وأن يطهر قلبه، وأن يقطع العوائق والعوالق التي تحول دون حفظه. فأكثر سبب من أسباب النسيان الغفلة والمعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. القرآن حافظه مقام عند الله. انتبه انتبه انتبه، مسألة تحتاج لفهم. سهل تحفظ القرآن، لكن صعب أن تثبت القرآن، أن يبقى القرآن عندك. وحافظ القرآن لابد أن يقرأ في اليوم 5 أجزاء، وإلا لا يمكن للعبد أن يحيط بالقرآن وأن يحفظه على وجه يستطيع أن يؤديه في أي لحظة. صالح ابن الإمام أحمد يقول كان أبي الإمام أحمد بن حنبل يختم كل يوم جمعة بعد العصر، له ختمة كل يوم جمعة العصر عنده ختمة. قال فكان يجمعنا بعد أن يختم القرآن ويدعو. فأنس كان يقول إن لكل من ختم القرآن دعوة مستجابة، عند كل ختمة في دعوة مستجابة. لا تبخل يا من تقرأ القرآن ويا من تختم القرآن، لا تبخل على نفسك وعلى أهلك وعلى المسلمين، ما أحوج المسلمين اليوم للدعاء، ولا سيما أهل السنة، فأهل السنة أصبحوا غرباء، والقوة تتكالب على أهل السنة، وإلى الله المشتكى. فرأوتم ما حصل باليمن وما حصل بسوريا وما حصل بالعراق، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ سائر بلاد المسلمين. فأهل السنة اليوم مستهدفون، وما أحوجهم إلى دعاء من يختم القرآن، لكاتم القرآن دعوة مستجابة. فلا يحفظ القرآن لازم يقرأ كل يوم 5 أجزاء، لازم يقرأ كل يوم 5 أجزاء. هذا هو حافظ القرآن. بنت بلغت من العمر 16 عام، تدرس في المدارس العصرية. السؤال من الهند، من الأقليات المسلمة. يا الله، زرت أنا وأخي أبو أحمد الهند، فيسر الله لنا أن صلينا في المطار، أذننا وأقمنا وصلينا جماعة، فكان حالنا عجبا. المسلمون من حوالينا ينظرون إلينا شزرا. الهند فصلت عن باكستان من شدة المجازر والدماء التي سالت في مساجد المسلمين في الهند. في مساجد المسلمين كان يدخل على المسجد فيقتل كل من في المسجد، حتى هجر المسلمون من الهند، واجتمع كبار علماء الأمة في تلك الفترة وتناظروا فيما بينهم، صار كلام طويل. فذهب جماهيرهم أنه إحنا بحاجة إلى أن نستقل عن الهند، فاستقلت الباكستان عن الهند. استقلت الباكستان عن الهند. لما اجتمعت ببعض رؤوس أهل السنة في العراق في منى طلبوا نصيحة، قلت يا جماعة استقلوا في العراق، أهل السنة يستقلون على نصيحة علمائنا لأهل باكستان، يكفي أهل السنة يذبحون في العراق، إذا تكون لنا يعني شيء خاص بنا في منطقة مناطق العراق. فأهل السنة أو المسلمون بالجملة في الهند أذلاء ذليل يعني، وهذا واضح عندهم، يعني ينظرون إلينا كيف نصلي، ممكن نقتل ممكن نذبح فقط لأننا صلينا في المطار. فما تستغربوا شدة حال يعني الغربة، غربة المسلمين. تقول أخت من الهند، بنت بلغت عمرها 16 عام، تدرس في المدارس العصرية وأنهت من الصف العاشر، والأخت تريد مواصلة الدراسة، وبحث أبوها لها عن مدارس عديدة كي تتخلص من مدارس مختلطة، ولم تجد إلا دراسة في مدارس نصرانية، مدارس نصرانية غير مختلطة، أما المدارس غير النصارى مختلطة، لا يوجد فيها بنون، إلا أنه لا يمكن أداء صلاة الظهر في المدرسة أو الدراسة في مدرسة مختلطة بالبنين الإسلامية من حيث شهرتها، ولكن ويمكن فيها الصلاة لكنها مختلطة. على أي الواجب على المسلمة البالغة هذا السن 16 سنة ألا تختلط بالرجال، ولا تدرس في المدارس المختلطة، وكذلك شبهة العقيدة وإدخال شبه التثليث الموجودة في مدارس النصارى، وهم يحسنون أن تكون لهم مدارس خاصة بهم خارج عن القانون، أما نحن فلا نحسن للأسف، أما المسلمون فلا يحسنون ذلك. الواجب على هذه البنت أن تتقي الله ما استطاعت، وأن تبحث عما هو حولها وما هو في بيئتها، ولو أنها اكتفت بأن يعلمها أبوها العلوم الكلية التي تستقيم بها الحياة مع العلوم الشرعية في بيتها هي وأخوات لها فهذا يكفي. فرأينا ولله الحمد منا في الهند، في بعض مناطق في الهند مثلا في بنارس رأينا المدرسة الجامعة السلفية، والعبد الضعيف حاضر فيها وقائمة على علم شرعي صافي، يدرس فيها علماء الهند علماء الحديث، وليس فيها مخالفات شرعية، وفيها الطلبة الذين في هذا السن يدرسون قبل الجامعة أيضا، وكل أدرى الذي هو فيه. المدارس الشرعية في الهند والجمعيات ولا سيما جمعيات أهل الحديث كثيرة وكثيرة جدا، فهذه الأخت يمكن أن تلتحق بمثل هذه الدراسات الغير نظامية لكنها هي قائمة وموجودة، فتفي بالغرض من حيث أنها تتعلم العلوم العصرية من جهة، ثم هذه العلوم العصرية تتعلم من خلالها أيضا العلوم الشرعية، فهذا أمر مقدم على أن تتعلم في مدرسة نظامية تأخذ فيها شهادة لكنها تقع فيها في مخالفة، والله تعالى أعلم. هل العقار غير المعد للتجارة عليه زكاة؟ الأصول إخواني لا زكاة فيها، سواء كانت هذه الأصول مادية أو كانت هذه الأصول معنوية. زكاة الأصول المادية مثل السيارة، سيارة خاصة هذا أصل، مثل الأرض التي اشتريتها وتتركها لمزرعة تبني عليها يوم الأيام سكنا، فهذه أصول لا تزكى. مثل البترينة والديكور في المحل، مثل الماركة المسجلة والخلوات، هذه أصول لا تزكى حتى تصبح مالا. فكل الأصول لا تزكى، مثل بساط المصنع وآلات الحدادة والنجارة، آلات المهنة، الآلات التي تستهلك في أي مهنة من المهن، فالآلات التي تستهلك هذه ليست عليها زكاة، ليست فيها زكاة، فالعمارة ليست فيها زكاة أصل. طب أجرت العمارة تزكي مدخولها، تزكي ريعها، طب ريعها صرفته، اللي صرفته ما عليك شيء، ما عليك شيء، وإذا قبضت فوضعت مع المال الذي لك فالباقي تزكيه، والذي أنفق لا شيء عليه. طب أنا عندي بضاعة، عندي عمارة معروضة للبيع، زي إخوانا تجار شقق، أنا عندي عمارة معروضة للبيع، هذه زكاة عروض تجارة، متى بعتها زكيتها إذا حال عليها الحول، فأكثر مجرد ما تبيع بتزكي، يعني حال عليها الحول حال سنة وبديت تعرض للبيع، بعد شهر من حول الحول بعت شقة 100,000، تزكي 100,000 مباشرة، تزكي 100,000، فالشيء اللي بتزكيه مباشرة، الشيء الذي تبيعه مباشرة تزكيه، والله تعالى أعلم. هل يحق للرجل المصاب بمرض السيلان أن يؤم الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم، فالأقرأ يوم. طب لو كان مثلا الفغ هو الأقرأ، لو كان مريض هو الأقرأ، لو كان إنسان معه سلف، النبي يقول يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم، والله تعالى أعلم. هل يجوز استخدام بخاخ الفم للصائم؟ البخاخ إخواني قسمان، هواء مضغوط، والعلماء يقولون الهواء المضغوط الذي يستخدمه الصائم أقل البقايا التي فيه والأثار المترتبة على هذه البخة التي تكون في الفم أو من خلال الأنف أقل من بقايا ماء المضمضة، أقل من بقايا ماء التي تبقى في المضمضة، يعني كأنها لا شيء، وهذا لا يفطر. في نوع من البخاخ يكون في دواء، فهذا ينقل إلى الجوف من خلال يعني الجهاز، فإذا نقل دواء إلى الجوف من خلال هذا الجهاز فهذا الذي يفطر، علما بأن الذي يستخدم هذا الدواء مريض، وأن المريض بنص القرآن له أن يفطر، فإذا كان هذا المرض مزمن تكفيه الدية، وإذا كان هذا المرض طارئ تكفيه الفدية، عفوا وقلت تكفيه الفدية، تكفيه الفدية، وإذا كان هذا المرض ليس بمزمن وإنما هو طارئ فحينئذ إيش؟ حينئذ يقضي الذي صام. ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها لبيت ابنها علما أن عمرها 65 سنة؟ لا فرق في الأحكام الشرعية، العمر 95 أو 65 أو 45، فلكل ساقطة في الحي لاقطة، بنت الأربعين يبحث عنها ابن الأربعين، وبنت الستين يبحث عنها ابن الستين، وبنت الثمانين يبحث عنها ابن الثمانين، فلا فرق حتى المصافحة. قال يا شيخ بصير تصافح المرأة وعمرها 60 سنة 70 سنة؟ لا ما بصير تصافحها، 70 سنة هي 70 سنة. طب إذا أنت صافحتها بلا شهوة، هي امرأة عندها شهوة، الشهوة لا تنقطع على الإنسان، الإنسان يموت والشهوة معه، فالشرع حكم هذه المسائل، الشرع حكم هذه المسائل. المرأة في عدة طلاق، في عدة وفاة لا عدة طلاق، المرأة في عدة الطلاق زوجة، وحكمها كحكمها في غير العدة، في عدة الطلاق غير عدة الوفاة، عدة الوفاة المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة، فإذا دعت حاجة تخرج بمقدار الحاجة وترجع وتبيت في بيت زوجها، التي هي معتدة في بيته 4 أشهر و10 بالتوقيت الهجري للميلاد، يعني في 1 رمضان صارت الوفاة، بنخلص رمضان وبنروح على شوال وبنروح على ذو القعدة وبنروح على ذو الحجة، أشهر بالعربي، وبنزيد 10 أيام وبنقول الآن انتهت العدة، يعني بنحسب العدة بالإيش؟ بالأشهر الهجرية. الخروج للحاجة جائز. أم السنابل لما مات زوجها خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أجابها وقال لها أنكثي في بيتك بعد الجواب، فأقرها على الخروج للفتوى للمسألة. قال العلماء كل ما تحتاج له المرأة يجوز لها أن تخرج كأم السنابل، يعني امرأة موظفة عندها إجازة لما مات جوزها، عندها إجازة مثلا 20 يوم وما تستطيع تترك الوظيفة، إن تركت الوظيفة ستمد يدها للناس، تسأل إيش تعمل، بنقولها أخرجي للعمل، مجرد الخروج ارجع لي بالزوجك، مجرد بتنتهي الوظيفة تنتهي عملك ارجع لي بالزوجك. امرأة احتاجت إلى عيادة مريض لا حرج، امرأة احتاجت للذهاب للطبيب لا حرج، امرأة احتاجت لي أن تذهب للدواء الرسمية عشان تركت الزوج وما شابه، ما في حرج، في حاجة تخرج، مقدار الحاجة تعود وتبيت في بيت الزوجة. والله تعالى رجل عنده 5000 دينار على شكل كمجلات، رجل عنده كمجلات بقيمة 5000 دينار ويحصل كل شهر مبلغ من الكمجلات وينفق من هذا المبلغ، فإن كان السداد على 2 أو 3 سنوات هل عليه زكاة لهذه 5000؟ مع العلم أن جزء منهم لم يمضي عليه الحول. المسألة تحتاج منا لشيء من تفصيل، للأسف قليل من الناس من يدرك ويعرف مسائل الزكاة. الزكاة إخواني تجب في الذمة لا تجب في المال، والمال المكتسب في الحول له أحكام الحول، يعني أنا حولي في رمضان، حولي في 20 رمضان، في 1 رمضان أجني 10,000 دينار وعندي 100,000 دينار، 100,000 دينار في 20 رمضان بحول على 100,000 حول، بزكي 100,000 2,500، في 1 رمضان أجاني كمان 100,000 في 20 رمضان بزكي كم؟ بزكي 200,000. العلماء يقولون المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، لو كان لكل مبلغ حول كل واحد يحتاج لمحاسب خاص، إذا كل مبلغ بحاجة لحول خاص فيه مثلا تصبح يعني شائكة جدا، تصبح المسألة شائكة جدا. أنا عندي 5,000 دينار كمجلات وعندي عندي في المال زكاة بلغ النصاب، والـ5,000 من ضمنها، فالمبلغ اللي ما صرف من 5,000 ملكي ناقص، بعد ما اعرف كمبيالة تصرف ما تصرف، ملكي ناقص، ملكي ناقص. فحينئذ هذا مثل الدين، متى صار مال زكيته مباشرة، متى اصبح دين، متى اصبح مالا زكيته مباشرة، واللي حول لمال دخل في مالك، فاللي انفق انفق واللي بقي فيزكى مع ما بقي، فيزكى مع ما بقي. والله تعالى حديث ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا القرآن ولا صلى إلا ختم ذلك بالكلمات، قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهذه الكلمات، قال نعم، قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، خير وضع طابع يعني شيء يثبت، يثبت يعني شيء يثبت في صحيفة عملك، ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة، وهي أن يقول العبد في نهاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث صح يصححه شيخنا الألباني رحمه الله، فالحديث صحيح إن شاء الله، الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. شخص معاش 3 دينار لا يستطيع تأمينها في البيت، هل يستطيع فتح حساب جاري؟ البنوك تعامل معها بحذر وقدر، والأمر يختلف باختلاف حال الناس، الأمر يختلف باختلاف حال الناس، والله تعالى أعلم. هل يقع طلاق الحامل؟ الراجح نعم أنه يقع، الراجح أنه يقع، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير، اللهم رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟ عليهما يوم صيام، وعليه كفارة، والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين. طيب الشهرين متتابعين على الزوج والزوجة ولا على الزوج؟ النبي أمر الزوج، لأن الأصل في المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة، إلا إذا تخيلنا أن المرأة هي التي طلبت وهي التي وهذا عسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة وأمر الزوج أن يصوم شهرين متتابعين. الذي لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكين، الذي لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين، ويجب عليه فوق الكفارة، يجب عليهما يعني على الزوج والزوجة قضاء يوم، والواجب الإمساك، يعني لو صار جماع يحرم الطعام والشراب، يحرم الطعام والشراب. وهذا الكلام إذا صار في نهار رمضان من غير عذر شرعي. فقهاؤنا لهم أحاجي وألغاز، يقولون هل يمكن لرجل مقيم غير مسافر مصح غير مريض أن يطأ زوجته بالحلال في نهار رمضان؟ ممكن. قالوا كيف؟ قال رجل جاء من سفر فكان مفطرا، فوجد زوجته قد طهرت وهي مفطرة من الحيض، طهرت في نصف رمضان في نصف النهار، اغتسلت وتصلي، قالوا فيحل له أن يطأها حلالا وكلاهما مقيم مصح غير مسافر ولا مريض. هذه صورة استثنائية، هذه صورة مستثناة، وهذه أحاجي الفقهاء وألغازهم. فالألغاز والأحاجي موجودة، وفي كتب الأشباه والنظائر في كتاب خاص اسمه الأحاجي والألغاز، والأحاجي والألغاز يعني مساج للعقل، وتعطي الإنسان ملكة فقهية. يعني الإنسان لو قرأ الأحاجي والألغاز تسقل ملكته الفقهية، تعطيه ملكة فقهية. في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب أن منهم الذين لا يكتوون، هل تندرج الأدوية التي تحتوي على مواد حارقة مثل الأسيد والنيتروجين كعلاج التواليل والعلاج الكيماوي لمرض السرطان كذلك؟ ظهر كل شيء لا يكتوون. شيخ العثيمين رحمه الله مات بمرض السرطان، ومات في مستشفى جدة، والشيخ ابن عثيمين من كبار علماء الأمة، والله حسيبه من طرحائها، وكان له مجلس علمي عامر في بيت الله الحرام في الطابق الثاني، وكنت حريصا على الجلوس فيه. والسرطان مرض مؤلم، ولذا يعطون المريض نسأل الله لنا ولكم العافية، يعطوه ما يسمى بالكيماوي، والكيماوي ليس علاجا، وإنما الكيماوي حتى يخفف الألم. فكان يقال له تأخذ كيماوي، قال علاج، قال لا مش علاج، كان يقول لست بحاجة إليه، إذا مش علاج قال تتألم، قال احتسب. وكان يطمع أن يكون من ضمن 70,000 لا يكتوون، كان يطمع أن يكون من ضمن 70,000 لا يكتوون. فيخبر ولده يقول كان والدي، كنت مرافقا لوالدي في المستشفى، فكان والدي في رمضان، وحضرت أنا بعض مجالس الشيخ في رمضان في مرض وفاته، قال كان والدي إذا هدأ يقول لي خذني لمكة، قال فنشيل الأجهزة عنه المستشفى يروح على مكة يدرس ويرجع، يجلس في مكة في الدرس ويرجع. قال فالأطباء نصحوني ألا أستجيب له. قال ثلاث يوم قال لي خذني لمكة. قالوا الأطباء يقولون حالته يعني صعبة. قال فألح، ألح علي. قال وأنا أحتار، أحتار ماذا أصنع، يعني رأي الوالد لرأي الأطباء أحتار ماذا أصنع. قال أنا فأقول له إن شاء الله أمني وأعده ولا أصنع شيئا. قال يا ابني شيل هذه سأخذ التاكسي أجرة وأروح على مكة. قال فبدأ يفك الأجهزة ويريد يأخذ سيارة أجرة يذهب لمكة حتى يدرس في مكة ثم يرجع المستشفى. طبعا نسأل الله العافية، هذا يعني لا يتحمله إلا الرجال، لا يتحمله إلا المحتسبون. فالصبر الذي يحتسب لله لا يمكن أن يجازيه أحد إلا الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا أردت أن تكون وليا لله وأن ترى ثمرة سريعة وبركة عجيبة في حياتك فاحمل على نفسك واصبر من أجل الله، اترك أي شيء، تحمل من أجل الله. فإذا أنت صبرت من أجل الله فسترى بركة في حياتك لا يعلم بها إلا الله عز وجل. اصبر على الشهوة، اصبر على الحرام، اصبر، فالله لا يضيعك، الله لا يضيعك. ليس من مصلحتك يا عبد الله أن تفعل ما قد يظهر لك أن لك فيه مصلحة. مثلا إنسان قد تلوث له أن يأخذ مالا بالاختلاس، بطرق ملتوية، بطرق قد يطمئن أنه لن يحاسب، لكن لا يمكن، لا يمكن أن يجد بركة في حياته، ولا يمكن إن ترك ذلك من أجل الله ألا يجد بركة في حياته. إن ترك هذا الأمر من أجل الله فسيعيش حياة لا يعلم بسعادته ولا يعلم بالخير الذي يرتع فيه إلا الله جل في علاه. فمن تحمل شيئا من أجل الله فإن الله جل في علاه لابد أن يبارك له، ولا بد، لا بد أن يعوضه خيرا مما ترك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.